الاجتهاد والمجتهد دال على حصر الاجتهاد فيما لم تبت به نصوص الكتاب والسنة، فيبقى فيه مجال للنظر. لذلك هم يقولون إيه؟ الاجتهاد مع النص. أما القضايا والأحكام التي قطعت فيها النصوص فالأصل فيها التوقف عند النص من غير زيادة ولا استدراك ولا وجه من التغيير، وعليه فيخرج من الاجتهاد أمور هي: أولا العقائد، فهي كلها توقيفية، يعني لابد من الوقوف فيها على النص، ولهذا امتنع اشتقاق الأسماء الحسنى من صفات الأفعال، فإن الله تعالى هو الذي سمى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بما شاء من الأسماء، ولسنا ندرك الحسنى فيها ليصح لنا القياس. يعتقد بعض العلماء يتوسع في المسألة ويقول يجوز اشتقاق اسم من صفة إذا كان الاسم أو إذا كانت دلالة الاسم حسنة، فيدخل ضمن الأسماء الايه؟ الحسنى. هل مسألة الحسن هذه مسألة تتفاوت من إنسان إلى آخر؟ فقد ترى شيئا حسنا ولا أراه أنا حسنا، ومن هنا كان التوقف أولى من التوسع. نعم. قال: فلا يسمى الله تعالى راضيا ولا ساخطا. والله عز وجل قال ايه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، فده فعل، صفة فعل، إثبات صفة الرضا والسخط والغضب والعجب والمكر والإهلاك وغير ذلك من صفات الله عز وجل. لكن نقول الله عز وجل ماكر، الله ساخر، الله راضي، الله غاضب، هذا لا يجوز. ليه؟ لأن الفعل يناسب المفعول به، فلما نقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، هما من دول طائفة معينة يناسبها إن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه، ولما طائفة أخرى يقول الله عز وجل فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منه، يبقى دول أيضا طائفة أخرى أكيد صفاتها مختلفة عن صفات الإيه. لكن لما أقول الله راضي، هل هذا يليق بالله عز وجل؟ مع أن كلمة الراضي إيه؟ أو اسم الراضي حسن، لكنه يحسن في موضع ولا يحسن في موضع آخر، يحسن إذا ناسب أهله ولا يحسن إذا لم يناسب أهله. فإذا قلت راضي هكذا على العموم يبقى لي مدحت الرب تبارك وتعالى أو وصفت بالأسماء الحسنى، ولا يحتمل المدح والذم في مدح وذم. ولذلك احنا بنقول أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها بالمطابقة والتضمن واللزوم، لأنها تتعلق بموصفاتها أو المفعولات بها ونحو ذلك. أنا أقول رضي الله عنهم، يبقى دي طائفة تستحق الرضا، فيحسن وصف الله عز وجل بالرضا هنا، وطائفة أخرى تستحق السخط فيحسن وصف الله تبارك وتعالى بالسخط هنا، لكن لا نقول راضي ولا نقول ايه ساخط. ويمكرون ويمكر الله. هل لو قلنا ماكر، صفة المكر بين الناس صفة مذمومة، ولكنها إذا كانت في المقابلة تكون محمودة، وإلا فالرجل الذي يمكر به ولا يستطيع أن يرد المكر هذا معاب ولا محمود؟ هذا معاب، فكيف في حق الله تبارك وتعالى؟ ولهذا لا يصلح اشتقاق أسماء من الصفات على الراجح، لأن مسألة تقدير الحسن تتفاوت من إنسان إلى آخر، ومن طائفة إلى طائفة، ومن موضع إلى موضع آخر. عشان كده قلنا إن العقائد توقيفية. قال: ولا غير ذلك من الأسماء اشتقاقا من صفات فعله: الرضا، السخط، الغضب، المكر، الإهلاك، إلى غير ذلك. كما يمتنع القياس لصفاته، كما يمتنع القياس لصفاته بصفات خلقه بأي وجه من الوجوه. وطبعا هذه آفة طائفتين من الفرق الضالة، طائفة هربت فوقعت في التحريف وطائفة تمادت في الإثبات فوقعت في التجسيم. يعني طائفة سمعت قول الله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديه، فقالوا لو قلنا إن لله عز وجل يد يبقى احنا كده شبهنا يد الله بيد خلق، فنعمل ايه؟ نقول اليد ايه؟ كناية عن القدرة او النعمة او نحو ذلك، فسلبوا الله عز وجل عن هذه الصفة بحجة الايه؟ التنزيه. وطائفة اخرى قالوا لا، طالما ان ربنا قال له يد يبقى له يد وهي كيد البشر، فوقعوا في التكفير. واهل السنة وسط بين الافراط والتفريط، فقالوا نثبت لله عز وجل ما اثبته لنفسه بلا تشبيه. خلاص الله عز وجل قال له يد فهو اعلم بنفسه من خلقه، قل أأنتم اعلم ام الله، يبقى له يد، لكن صفاتها ايه، شكلها ايه، احنا مالنا؟ كما اننا لا نعرف حقيقة ذاته لا نعرف حقيقة صفاته، فنعمل ايه؟ نسمع ونطيع ونسلم ونثبت ما اثبته الله عز وجل لنفسه وما اثبته له رسول صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسول صلى الله عليه وسلم. وهياتي ان شاء الله هذا في دروس العقيده بعد ما نخل يعني نفرغ من الدروس الاصول ان شاء الله. لكن الشيخ هنا ضرب مثلا كعادتي، يعني انه بيميل الى ضرب الامثال التي فيها خلاف، يعني قال كقول من قال لله عينان على التثنية استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسيح الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. والعور في اللغة زوال حاسة البصر في إحدى العينين، فحيث نفاه عن الله تعالى فقد دل على أن له عينين صحيحتين، فهذا القول زيادة على الأدلة بتفسير أو بتفسير استفيد من العرف في المخلوق، وإنما الحديث عن الله تعالى العور، وإنما نفى الحديث عن الله تعالى العور، وإثبات لازمه يجب أن يكون النص أو أن يكون بالنص، والنص إنما جاء بإثبات كمال البصر لله رب العالمين فيوقف عنده من غير زيادة، وتثبت لله العين كما أخبر عن نفسه تعالى، ولا يقال له عينان لعدم ورود ذلك صريحا في النصوص إلا في حديث موضوع. يعني خلاص الكلام بيقول إن الله عز وجل أثبت لنفسه السمع والبصر، فنحن نقطع بأن الله عز وجل سميع بصير، وأنه يبصر بعين لا كأعيننا، لأن الله عز وجل أثبت لنفسه أيضا العين، فقال ولتصنع على عيني. لكن واحد يقول طيب ما الله عز وجل قال تجري بأعيننا، يبقى فيه إفراد وفيه جمع، طب نعمل إيه؟ فنقول لا مانع، هو بالنسبة للعين لا مانع من التعبير عن الجمع بالإفراد، لا مانع، وهذا معروف في أساليب اللغة في مواطن متعددة. يعني أنت ممكن أنك تقولها، أنت لك عينين هوات، ممكن تقول له إيه؟ أنا متابعك بعين، هو مش هيتابع بعين ويغمض عين، ولكن هي القضية في أنه بيعبر عن العينين بالعين الواحدة باعتبار أنها بتؤدي الغرض المطلوب، ده فدي ما فيش إشكال لتصنع على عين. طيب تجري بأعيننا، راح يقول لك طيب انت اثبتت العين، اثبت الايه؟ الاعين، يبقى الله عز وجل اكثر من عين. هذا طبعا يؤول بتأويلين، تأويل الاول انه اقل الجمع اثنين، فعندما يقول تجري باعيننا فاقل الجمع اثنين يبقى ايه؟ يبقى عينين. او نقول هنا اراد التعظيم من باب ناء الدل على الفاعلين، وإن الجمع لما يذكر في حالة الإفراد يبقى المقصود بالإيه؟ التعظيم والتفخيم، فما فيش فيها إشكال بين عيني وإيه؟ وأعينه. لكن القضية في إيه؟ في العينين، إثبات العينين. هو الحديث محتمل، حديث محتمل، وإن قلنا بالتوقف أسلم، لكن في الحقيقة يعني الكلام اللي ذكر الشيخ بالفعل له وجه قوي، لأن السلامة لا يعدلها شيء. إحنا بنثبت لله عز وجل العين ولا نشغل أنفسنا هو عين واحدة ولا اثنين ولا أكثر ولا أقل. الله عز وجل أثبت لنفس العين يبقى نثبت لله عز وجل العين. الحديث محتمل لأن فعلا العور لأنه قال وإن ربكم ليس بأعور فكونوا نفى عنه العور والعور وصف معروف بأنه ذهاب نور أحد العينين يبقى فيه ما يعني يتضمن إثبات صحة العينين. فأقول هذا الكلام له وجه من باب الخوف والتوقف لكن في الحقيقة يعني شيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الوسطية نقل عن عثمان الدارمي وابن خزيمة وطبعا ابن خزيمة توسع في الاستدلال لهذه المسألة القول بإثبات العينين لله تعالى بل نقل عن أبي الحسن الأشعري بعد رجوعه إلى مذهب السلف والباقلاني حكاية إجماع السلف على أن لله عز وجل عينين فإن صح هذا الإجماع فلا يجوز لأحد أن يخرج عنه بحجة الخوف أو التورع أو كذا لأن احنا قلنا الخوف والتورع وقع ناس في مصائب أخرى اللي هم نفوا عن الله عز وجل كثيرا من صفاته لأنهم تصوروا لما نقول الله عز وجل موصوف بكذا يبقى أصبح هو والإيه وخلقه سواء لكننا نقول لله عز وجل صفات تناسب ذاته كما أن للعبد صفات تناسب ذاته. نكتفي بهذا القدر ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول مبحث الاجتهاد وكنا قد بينا في اللقاء الماضي أمرا من الأمور التي لا يدخلها الاجتهاد وهي أمور العقائد باعتبار أنها توقيفية لا بد فيها من الخبر والوقوف عند النصوص. والأمر الثاني الذي لا يدخله الاجتهاد المقطوع بحكمه ضرورة وهو من عقد إجماع الأمة عليه كفرض الصلاة والزكاة والصيام والحج وحرمة الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس بغير الحق فإن هذه وشبهها شرائع أحكمت على ما علم للكافة من أحكامها لا تقبل الاستنباط في هذا الجانب المعلوم منها. هذا ما يعرف عند العلماء بالمعلوم حكمه بالضرورة أي لا يخفى علمه على مكلف في الأمة الإسلامية. الثالث من الأمور التي لا يدخلها الاجتهاد المقطوع بصحة نقله ودلالته كألفاظ الخاص التي هي نصوص قطعية على ما وردت به مثل تحديد عدد الجلدات في الزنا والقذف وفرائض الورثة ونحو ذلك لأننا نقول إن النصوص الخاصة دلالتها على ما سيقت له قطعية، إذ أنها لا تحتمل إلا وجها واحد من وجوه الدلالات. قال: وهذه الأنواع هي التي يقال فيها لا اجتهاد في موضع النص، المراد به النص القطعي في ثبوته ودلالته لا مطلق النص. وأيضا لا يصلح أيضا إطلاق قول البعض لا اجتهاد مع النص، لأن الاجتهاد لا يكون إلا من خلال النصوص، وإلا فلو فتح المجال أمام كل إنسان يجتهد بعيدا عن النصوص الشرعية لقال من شاء ما شاء. وسيأتي إن شاء الله في شروط المجتهد أن يكون عالما بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه كلها إيه؟ نصوص، نصوص الكتاب، نصوص السنة، النص على الإجماع هنا أو هناك كما سيأتي بيانه إن شاء الله. إذا كان الاجتهاد يمتنع في أمور العقائد والمعلوم من الدين بالضرورة والمقطوع بصحة نقله ودلالته، طبعا المقطوع بصحة نقله القرآن الكريم والأحاديث المتواترة، وأيضا ما ثبت إسناده من أحاديث الآحاد. وهذه كما قلت وأقول دائما الخطوة الأولى على طريق النظر، معرفة ثبوت الدليل، ثم تأتي بعد ذلك الدلالة وهو وجه الاستدلال من النص. وهذا إنما يرد في الأدلة التي لا تحتمل إلا وجها واحدا من وجوه الدلالات، هذه لا يدخلها الاجتهاد. طيب، أقول إذا كان الاجتهاد لا يدخل في أمور العقائد ولا المعلوم من الدين بالضرورة ولا المقطوع بصحة نقله ودلالته، فهو يدخل بعد ذلك فيما عدا ذلك من أمور الشرع، ولهذا قال ما يجوز فيه الاجتهاد. قال: جميع ما لا يندرج تحت صورة من الثلاث المتقدمة فإنه يسوغ فيه الاجتهاد، وهو يعود في جملته إلى صورتين: ما ورد فيه النص الظني، وحيث أن الظنية واردة على النقل والثبوت، احنا نقول ايه؟ ظني الثبوت وظني الدلالة، نعم، ولكن ظن الثبوت لا يكون إلا في نصوص السنة فقط، أما ظن الدلالة فيشمل نصوص الكتاب ونصوص السنة. قال: وحيث أن الظنية واردة على النقل والثبوت في نصوص السنة خاصة، وعلى الدلالة على الحكم في نصوص الكتاب والسنة جميعا، فمجال الاجتهاد في الأمر الأول أن يبذل المجتهد وسعه للوصول إلى ثبوت نقل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء وصل إلى ذلك باجتهاده هو أو بنقل أقوال المجتهدين في هذا المجال. ولا يشترط فيه كما سيأتي بيانه إن شاء الله أن يكون مجتهدا في علم السنة، إنما يكفيه أن يعرف كيف يقف على أقوال المجتهدين من علماء الجرح والتعديل في هذا الفن، ويكون عنده أيضا القدر الذي يؤهله للفصل فيما اختلف فيه من تصحيح أو تضعيف على ما سيأتي بيانه. لكن المهم هنا أن اللي يلزمه أن يبذل وسعه للوصول إلى ثبوت نقل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما يزيل الشبهة في بناء الأحكام على الأحاديث الضعيفة، فلا يبني ويفرع على الحديث قبل العلم بصحته. هذه كما قلت الخطوة الأولى اللي بيبذلها أي ناظر في الأحكام الشرعية، ثبوت الخبر من عدم ثبوت. ومجال الاجتهاد في الأمر الثاني اللي هو الدلالة، وهو دلالة النص على الحكم، فذلك بالنظر إلى ما يدل عليه ذلك النص من الأحكام. وهاهنا يأتي دور قواعد الاستنباط، فيتبين المجتهد ما أريد بالعام في هذا الموضع، هل هو باق على شموله جميع أفراده أم خصص؟ والمطلق هل هو باق على إطلاقه أم قيد؟ والمشترك ما السبيل إلى ترجيح المعنى المراد؟ هذا على إيه؟ على قول من قال بأن المشترك اللفظي لا يعمل به إلا في معنى واحد فقط. مشترك اللفظي لفظة تدل على عدة معاني، وهي تشمل هذه المعاني حقيقة، لأن احنا لا نخلط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لكن نقول هذه الكلمة تدل على كذا وكذا وكذا حقيقة كالعين. قلنا العين تدل على العين الباصرة اللي بيشوفها الإنسان، والعين الجارية النهر ونحوه، والجاسوس هي حقيقة في كل هذه الايه المعاني. الطهر حقيقة في الطهر من الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة ونحو ذلك. فهنا بعض العلماء أو فريق من أهل العلم يقول إن المشترك لا يعمل به حتى يبين المراد منه، فبيدخلوه في باب الإجمال قبل أن يبين المعنى المراد من هذا اللفظ. لإمتى؟ ده في المشترك اللي يشمل عدة معاني ليس بينها تضاد. نعم. وبعض الفقهاء أو الأصوليين بيرى إن الإيه إذا أمكن حمل المشترك على جميع معانيه فلا بأس بذلك، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. لكن المصنف لما كان يميل إلى الرأي الأول إن هو لا يعمل به المشترك اللفظ إلا في معنى واحد، قال هذا الكلام. قال والمشترك ما السبيل إلى ترجيح المعنى المراد، والأمر والنهي هل هما في هذا النص على الأصل في دلالتهما، أي الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم، ولا أم مصروفان عنها عن الوجوب أو التحريم إلى الاستحباب أو الكراهة، وهكذا في سائر القواعد. طبعا سبق أن تكلمنا بتفصيل في مسألة قواعد الاستنباط. يبقى أول أمر يدخله الاجتهاد، النصوص الظنية الثبوت، ودلالات النصوص القطعية والظنية معا. الثاني ما لا نص فيه، وهذا يستعمل فيه المجتهد قواعد النظر كالقياس والمصالح المرسلة والاستصحاب ومقاصد التشريع كلا بأصوله ليصل إلى استفادة الحكم في الواقعة النازلة. وطبعا مرد هذه القواعد إلى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على ما سبق بيانه. هذا يقودنا إلى بيان الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص ليصح له الاجتهاد أو يقال إنه مجتهد. قال المجتهد وشروط: مما تقدم يظهر أن المجتهد هو الفقيه، وهو من كانت له القدرة على استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. واحد يفيد الأصولي يصلح أن يكون مجتهدا أم لا يصلح؟ ويقول هنا إيه؟ المجتهد هو الفقيه الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام من أدلتها التفصيلية، وهو فعلا ده عمل الفقيه. لكن الأصولي، الأصولي أحق بالاجتهاد من الفقيه، لكن لأن الأصولي بيضع القواعد ويهتم بهذا الشأن، فقلما يجنح إلى استنباط الأحكام، ووضع القواعد وصارت استنباط الأحكام لمن؟ لمن يأخذ هذه القواعد ويطبقها على النصوص ويستخرج منها الأحكام. فكان عمل الفقيه بالاجتهاد ألصح من عمل الأصول، عشان كده قال الفقيه. قال: وهذا وصف يمكن أن يتصف به كل من حصل آلته، كل واحد عنده القدرة والآلة التي يستعمله كي يصل إلى معرفة الحكم الشرعي من دليله يصلح أن يسمى مجتهدا. فلا يختص أحد دون أحد، إنما العبرة بأن يكون أهلا له، ولا تتحقق تلك الأهلية إلا بقدرة ذاتية على الاستنباط والنظر، متمثلة بفطنة وذكاء مع توفر شروط ضرورية. تلك الشروط ضوابط استفيدت من أدلة الشرع وقواعده لحفظ الدين من أن يقول فيه من شاء ما شاء. طبعا هنا سيبين الشروط التي وضعها العلماء للوصف على شخص ما بأهليته للاجتهاد. الحقيقة يمكن قبل أن نخوض في تفاصيل هذه الشروط مع المصنف، يمكن أن نجمع شروط الاجتهاد في شرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون عدلا، لأن الله تبارك وتعالى أوجب على الأمة أن تتثبت من خبر الفاسق، والعدل ضد الفسق. نعم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أو فتثبت على القراءة الأخرى. فالمجتهد لا بد أن يكون عدلا لجواز الاعتماد على فتواه. أما أخذه لنفسه باجتهاده فلا يشترط ذلك له، إذا كان هو اللي حصل من الآلة النظرية والعلمية ما يؤهله للاجتهاد فهو أدرى بنفسه، فيمكن أن يجتهد لنفسه ويأخذ برأي نفسه، لأن الإنسان على نفسه بصير. أما الآخرون لا يقبلون فتواه إلا إذا كان عدلا، خشية أن يحمله الفسق على الجور في القول أو الانحراف بالفتوى عن وضعها الصحيح. الثاني أن يكون محيطا بمدارك الشرع، متمكنا من استثارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره. أن يكون محيطا بمدارك الشرع، وهي الأدلة التي تدرك الأحكام من خلالها. ومدارك الشرع الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب والسنة والإجماع فسيأتي كلام المصنف فيها، وأما القياس فينبغي أن يكون قادرا على استنباط علل الأحكام. أن احنا قلنا القياس له أركان، وأهم أركان القياس معرفة علة الحكم في الأصل أولا، ثم النظر في الفرع هل توفرت فيه هذه العلة أم لم تتوفر. إذن أكبر جهد يبذل في باب القياس إنما يبذل في معرفة العلة في الأصل والفرع معا. أن يكون قادرا على استنباط علل الأحكام من النصوص الخاصة والعامة، فلا بد أن يعرف الأصول الكلية التي بني عليها الشرع الإسلامي لتكون له بمثابة شهود عدل على ما يستنبطه من العلل. طبعا لا يلزم أن يكون العلل منصوص عليه، لا يلزم أن تكون كل العلل منصوص عليه، لأن احنا اتكلمنا قبل كده في مسألة كيف تستنبط أو كيف يعرف علة الحكم. وما قلنا عندنا العلة تعرف إما بالنص الصريح القطعي أو بالنص الصريح الظني أو بالإيماء والإشارة. ذكرنا كل هذه السبل التي تكشف عن علة الحكم. نعم. وطبعا المصنف هنا فصل القول في هذه الجزئية من خلال عدة نقاط سيأتي بيانها، ومن خلال قوله أن يكون عالما بأصول الفقه. فننظر في قوله، أول الشروط اللي ذكرها في الشخص ليكون مؤهلا للاجتهاد: معرفة اللغة العربية، أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ويستحيل لإنسان ما أن يستنبط الأحكام بغير قواعد الاستنباط، وقواعد الاستنباط مبناها على اللغة العربية. طبعا أطلنا النفس في الكلام على العام والخاص والمطلق والمقيد والإشارة والفحوى واللحن الخطاب، هذه كلها إيه؟ أمور لغوية بحتة، ولكن بتنقيح وتهذيب وتوجيه من الأصوليين، إنما هي في الأصل علوم لغة، والأصول خدها ووضعها في قوالب أصولية تتفق مع هذا الفن وكيفية تطبيقها على النصوص الشرعية. حتى أنت ممكن تأتي بواحد لغوي قوي جدا في اللغة، ولكن لا يصلح للخوض في هذه القواعد. ليه؟ لأن الصبغة الفقهية ليست عنده، أو الصبغة الأصولية ليست عنده، هو ممكن يعطيك قواعد لغوية، أما أن ينقلها إلى علم الأصول فقد يصعب عليه مثل هذا الأمر. نعم. قال أول شيء معرفة اللغة العربية، وذلك على الوجه الذي يتمكن به من فهم الكلام وتركيبه ودلالاته على المعاني، ويتطلب على التحديد معرفة أصول العلوم اللغوية التي لها اتصال بكلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أولا علم النحو بما يحسن به الإعراب على الأصول المسلمات والراجحات من غير احتياج للتعمق في خلاف النحاة. أنا في الحقيقة النحو والمعنى متلازمان، يعني ممكن من خلال معرفة المعنى تصل إلى الإعراب الصحيح، ومن خلال الإعراب الصحيح تعرف المعنى الصحيح، فلا بد منهما معا. وإذا كنا بنتكلم الآن عن معرفة المعاني ودلالات الألفاظ، يبقى يأتي الإعراب في مقدمة هذه الآلات. ثانيا علم الصرف بما يحسن به ما تعود إليه أصول الكلمات مع ما يتغير به ضبطها بسبب الاشتقاق، لما يقع له من التأثير كثيرا على اختلاف الدلالات والمعاني. فكين لما سألتكم احنا بنتكلم على صيغ الوجوب في قول النبي صلى الله عليه وسلم والقصد القصد تبلغه، وقلت لكم اصل كلمة القصد ايه؟ هذا التصريف، دخلنا في التصريف، انك ترد الكلمة لأصولها. ها؟ قصد خطأ، قصد قصدا. اهو انت لو قلت اصلها قصدا يبقى انت دخلتنا كده في معنى غير المعنى المراد بالمرة، فكيف تستنبط الحكم وانت مش عارف اصل الكلمة؟ واضح؟ طيب. ثالثا علم البلاغة بالمقدار الذي يتمكن فيه من معرفة وجوه المعاني وما تتخرج عليه الأساليب العربية من الاستعمالات كدلالات الخبر والإنشاء. الخبر يمكن أن يستفاد منه حكم شرعي ولا لا؟ إمتى؟ كيف يستفاد الحكم الشرعي من الخبر؟ الأصل في الإخبارات ولا سيما الأخبار القرآنية أو النبوية اللي إيه؟ هو معنى الخبر إيه؟ أخبرت عن شيء أي بينت كونه واقعا صحيحا حاصلا. خبر، أنا أقول مثلا إيه، ذهب محمد إلى المدرسة، يبقى أنا أخبرت عن ذهابه إلى المدرسة حتى أكون صادقا في هذا الخبر، لابد أن يكون ذهب إلى المدرسة، يبقى أنا أخبرت عن واقع. طيب أقول كيف يستدل بالخبر على الحكم؟ مش مذكر، وكيف يعرف أنه قصد به الإنشاء؟ لكن إيه؟ وكيف يعرف ذلك؟ الخبر إذا خالف الواقع لزم أن يكون المراد به الإنشاء. يعني عندما يقول الرب تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل كل مطلقة بتعتد؟ كل مطلقة بتعتد؟ في مطلقة يهودية وفي مطلقة اللي ما عندهمش طلاق، ممكن ما يكونش عندهم طلاق، وممكن تكون يعني مطلقة مسلمة وتتجوز ثاني يوم، إما لجهلها بالحكم وإما لعصيانها لربها عز وجل. فكون لو خالف فرد واحد مقتضى الخبر الإلهي، أو هنقول مقتضى خبر الوحي ليشمل الكتاب والسنة، وخبر الوحي صادق لا يعتريه شك قط، يبقى لا يراد بالخبر ساعة إذن إلا الإنشاء. هو إنشاء بصيغة الخبر، يبقى لما وجد في الواقع ما يخالف الخبر والخبر صادق لا محالة، خبر الإلهي أو خبر الوحي، علم أن المراد بالخبر الإنشاء وليس الخبر. هذا لابد أن واحد يعرفه، إمتى يكون مقصود بالخبر الخبر وإمتى يكون مقصود به الإنشاء، وإلا ضاعت الأحكام التي تستنبط من الأخبار كلها، بل قد تتسع عقلية الفقيه لاستنباط أحكام شرعية من القصص القرآن، قصص وتستنبط منه أحكام كثيرا. على سبيل المثال قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، لم يقل انزل أنت وزوجك الجنة أو ادخل أنت وزوجك الجنة، لماذا عبر بلفظ السكنة في كل روايات القصة أو في كل المواضع اللي سيقت القصة فيها؟ قال العلماء لأن السكن لا يتملك، بخلاف الملك فإنه يدل على دوام الإقامة، وعلم الله عز وجل أن آدم لن تدوم إقامته في الجنة بل سيخرج منها وإن أعيد إليها، فعبر بلفظ السكنة، ومن هنا أخذوا بأن السكن عقد لا يقبل التمليك، يبقى بقاء في عين أو عقار إلى مدة معينة يتفق عليه، فإذا أبرم العقد بما يشعر بمعنى التمليك فهو باطل عند جمهور العلماء لهذا الدليل. وهو من ايه؟ وهو من قصة في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، لما فقد صواع الملك قال ايه؟ ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي كفيل، أخذ منها أحكام الضمان والكفالة كلها، يعني جعلت رأسا في باب الضمان والكفالة، مع أنها إيه؟ مع أنها قصة. ليه؟ باعتبار بقى النصوص الثانية ودلالات الإيه؟ قواعد الاستنباط، إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، لا سيما وأنه قد ورد بصيغة الإقرار أو التقرير. هذا يعني ما يتعلق بمسألة إيه؟ دلالات الخبر والإنشاء وتأثير التقديم والتأخير والحذف والتعريف والتمثيل والإطلاق والتقييد والوصل والفصل والإيجاز والإطناب والحقيقة والمجاز والتشبيه والاستعارة وغير ذلك. هذه كلها أفراد لعلم البلاغة. قال: وهو علم عظيم لمعرفة أسرار القرآن والسنن، ولا يحتاج المجتهد إلى معرفة أو إلى المعرفة بعلم البديع منها، إنما حاجته إلى علم المعاني والبيان. أن هذا احنا بنقول الألفاظ قوالب للمعاني، وإحنا اللي يهمنا المعاني. الرابع: علم الحروف. طبعا ليس المقصود هنا مطلق الحروف، وإنما المقصود حروف المعاني، الواو والفاء وثم وأو والباء واللام الجارة وثاني في ومن، هذه يعني تعرف بحروف المعاني. قال: والمقصود به الحروف التي هي من أقسام الكلام، مش الحروف اللي هي مركبة للكلمة. المقصود به الحروف التي هي من أقسام الكلام كحروف الجر والعطف، للحروف التي تتركب منها المفردات. وهذا علم يجب على الفقيه أن يدرك منه ما تدل عليه الحروف من المعاني ليدرك وجوهها في نصوص الكتاب والسنة، كمعرفة معاني حروف العطف وما تقتضيه من المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه أو الاشتراك أو الترتيب أو التراخي أو غير ذلك. وقد عني بهذا الفن طائفة من أئمة العربية والأصول تضمنوا الكلام في معانيها كتبهم، ومنهم من أفردها بالتصنيف فالوقوف عليها متيسر. هذه العلوم من علوم العربية التي يجب على المجتهد أن يلم بالقدر الذي يتصل بنصوص الشرع منها. أما معرفة الشعر والعروض فلا تلزم المجتهد، أن بابها بعيد عن الأصول بالكلية. وكذلك معرفة معاني المفردات، فإنه يكفيه أن يكون عنده مرجع في شرحها مثل لسان العرب لابن منظور أو غيره يعود إليه عند الحاجة. لكن في الحقيقة يعني مجرد الاعتماد على قواميس اللغة دون يعني الخبرة اللغوية لا يكفي وحده. فربما يتكلم ابن منظور أو غيره لسيما وإن هو جامع لكلام المتقدمين أو السابقين في علم اللغة، يأتي بالمعاني الظاهرة فقط. وربما يكون لهذه اللفظة معنى آخر ليس واردا في هذا الكتاب أو ذاك، لأنه مرتبط بطريقة معينة في التصنيف. ولسيما أن لغة العرب تستوعب الإجمال مع الاختصار، زي ما تقالت مشهور قوي، يعني هذا ليست موجودة في أي لغات أخرى زي الحوقلة الحمدلة البسملة، تبحث عنها في كتب المعاجم مش موجود، لأنها له دخلة إذا كنا هنعتبر الفعل أو هنعتبر المصدر أو هنعتبر على حسب تقسيمات المعاجم واختلاف طرق التصنيف فيها، لا تدخل في أي باب من أبواب. يعني أنا أذكر مرة أضناني البحث في كلمة ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله ولم أذكر على معناها في أي قواميس اللغة، حتى وجدت الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله هو اللي بين معناها، وهي كلمة تجهرم. تجهرم أجيبها حتى الأيام، حبيت أرجعها لمصدرها، أصل الكلمة مش عارف يعني حتى أصلها جهرمة، مش ما تنفعش الأولانية دي ما أروح فين، ألف شمال ألف يمين، أجيب من هنا كل القواميس مش لاقيلها معنى. يعني هي فلما رجعت لمختصر الإمام العلامة أحمد شاكر عليه رحمة الله لتفسير ابن كثير وجدت اعتبرها كلمة مكونة من كلمتين زي الحلقلة والبسملة والحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي تجهرا، يعني أتى بجرم وجاهر به فبقت تجهرا. يعني جاهر بجرم. فبالله عليك اجيبها منين دي؟ ليه الراجل يجيبها؟ لانه راجل معجون بميه اللغه يعرف يطلعها. انما اللي بيتعلموا لغه او بيحبوا على طريق تعلم اللغه عمره ما يجيبها. يجيبها الراجل اللي هو يعني. حتى اذكر ان الشيخ علي الطنطاوي قال اللغويين دول لهم كلام صعب قوي. يعني كان بيقول ينقل عن بعض اللي هم اصحاب الافكار الهدامه فكان يسميهم المجددينيات. كيف بيقولوا له ايه دي لم حصل جمع مذكر سالم ولا حصل جمع مؤنث سالم؟ نجيبها منين المجددينات دي؟ يا اما تبقى مجددون او مجددات. مجددون جمع مذكر سالم، مجددات جمع مؤنث سالم. دخلتها في بعضها، دخلوها في بعضها. هو يريد معنى معين واللغه عنده بتساعده. فلما قالها ايه يا عم جبت الكلمه دي منين؟ قال لك جمع مؤنث سالم. جمع دي انا دخل الذكور والاناث في سياق واحد فسماه جمع مخنث سالم. يريد بايه؟ الطعن في هؤلاء الذين ياتون بهذه الافكار الهدامه ولا هي تصلح هنا ولا تصلح هناك. نعم. اذا مساله يعني مجرد القواعد العامه او اللي هي الظاهره او السطحيه لا تكفي في الحقيقة ليكون الإنسان مؤهلا للاجتهاد في هذا الباب. ثانيا قال معرفة القرآن، والمقصود أن يعرف كيف يستفيد الأحكام من نصوصه، أي من نصوص الكتاب العزيز. وهو يتطلب معرفة خمسة علوم من علومه على التحديد. الأول أحكام القرآن، وذلك بمعرفة الآيات التي دلت على الأحكام منه، وقيل هي نحو 500 آية. وليس هذا بحصر، فالمجتهد قد يجد الحكم في قصة كما ضربنا له المثال أو مثل من القرآن، لكن عليه أن يعرف ما له علاقة ظاهرة بالأحكام منه. ومما يساعده في ذلك أن طائفة من العلماء اعتنوا بآيات الأحكام خاصة فأخرجوها بالتصنيف ككتاب أحكام القرآن للجصاص الحنفي، ومثله لأبي بكر بن العربي المالكي، ومن الجوامع في الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي. وهذا الأخير عظيم المنفعة غزير العلم، لكن يحذر منه التمذهب وضعف الأحاديث التي يتوصل إلى المعنى المراد بالآية من خلاله. فهو ممكن يرجح دلالة معينة للآية بإيه؟ بحديث. يعني هو مثلا عنده عندما يتكلم في قول الله عز وجل الآية التي ذكرناها آنفا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هيرجح إيه في معنى القرء؟ وهيرجح إزاي؟ هيرجح بالقراءة، لأن القرء كلمة تطلق ويراد بها الحفظ والطهر. هيرجح بإيه؟ هيرجح بأحاديث. طيب لو رجح بحديث ضعيف، هي هنا تحدث المشكلة. فيعني يلتفت إلى هذين الجانبين. ثانيا علم نزول القرآن، أسباب النزول، وأجله معرفة أسباب النزول، وفيه الوقوف على حكم التشريع ومقاصد الشريعة وإدراك الوجه الذي يكون عليه معنى الآية. والجهل به مورد لزلل في الفهم ووضع للنص في غير محله. وخذ له مثالا، فعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن مروان وهو ابن الحكم قال اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية؟ هو فهم من ظاهر الآية معنى معين، كما فهم الصحابة من ظاهر قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا وأينا لم يظلم نفسه، ففهموا مطلق الظلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان المقصود بالظلم هنا الشرك، ان الشرك لظلم عظيم. نعم. قال: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس رضي الله عنهما: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتلا ابن عباس: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. سبب النزول حل إشكال ولا لا؟ حل إشكال كبير جدا، أن ممكن كل إنسان يرى نفسه معذبا إن أخذ بظاهر الآية، ونحو ذلك ما كان من ابن الزبير في قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا، هو حملها على أنه إيه؟ ألا يطوف، فلا جناح عليه أن يطوف بهم. فكان يرى من ظاهر الآية أن السعي بين الصفا والمروة إيه؟ الأصل أنه مباح وليس واجبا من واجبات الحج. ليه؟ لأن ظاهر الآية نفي الجناح إحدى صيغ الإباحة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني إن جاء انطف خير، ما طفش خير. فلما نقل الكلام لعائشة رضي الله تعالى عنها قالت: بئس ما قلت يا أخي، نزلت هذه الآية في قوم كانوا يتحرجون كذا كذا كذا كذا. يبقى سبب النزول مهم جدا، لأن ممكن يأخذ إنسان بظاهر الآية ويكون المراد خلاف ما بدا له، فيأتي ويقول على الله عز وجل ورسوله بغير علم. نعم. قال: ومنه، أي من علم نزول القرآن، معرفة المكي والمدني، ومن فوائده معرفة أحكام اختلاف الدارين ومراعاة الظروف والمناسبات وأحوال المكلفين، وأيضا معرفة الناسخ والمنسوخ. نعم. وهو الأمر الثالث، علم الناسخ والمنسوخ، وهو قليل في القرآن، إلا أن معرفته لا بد منها للمجتهد لما ينبني عليه من إبطال العمل بنص وبناء الحكم على خلافه، كما بيناه في معنى الناسخ والمنسوخ. الرابع، علم اختلاف القراءات، والذي يحتاجه منه هو الوقوف على وجوه القراءات الثابتة لآيات الأحكام، فلها تأثير على استفادة الحكم تارة بالإبانة عنه وإيضاحه، وتارة بإفادة حكم جديد وبغير ذلك. يعني لو جينا مثلا نقرأ قول الله تبارك وتعالى: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، هذه القراءة المشهورة، لا يمس بضم السين، لا، في قراءة أخرى صحيحة لا يمسه، يختلف الحكم ولا ما يختلف شيء؟ زاد تقول عن السلوى قول أصبت في واحدة وأخطأت في الثانية، هيبقى نفي ونه، نف ونه، نف ونه، نحن نتكلم الآن في لا، نرسل الخبر، الخبر جملة، نتكلم الآن في لا، خبر جملة، إنما لا، لا يمسه ولا يمسه إيه؟ نه، لأن لا إن هي بتنص، ولا إن فيها ملهاش عنها، ها؟ ودي قراءة صحيحة، ودي قراءة صحيح. طيب قوله تعالى: وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين، القراءة الثانية صحيح: وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم، وهي قراءة صحيح. ومنها وقعت بعض المشاكل الفقهية في مسألة هل يجزئ مسح القدم إذا كانت مكشوفة أم لا يجزئ بقراءة الجر. أخذ الطائفة وطبعا الشيعة بهذه القراءة واعتمدوها وقالوا إن المسح جائز أو مجزئ في الوضوء ولا يلزم الايه الغسل. ولولا ان احنا عندنا نصوص اخرى، نحن ويل للعراقيب او للاعقاب من النار، لقلنا ان القول ايه، ها قلنا القول صحيح، القول صحيح لان القراءه صحيحه. المشكله عندنا ان القراءه متوتره ثابته، لكن لو في عندنا قراءات شاذة، حتى القراءات الشاذة مختلف فيها، هل يستدل بالقراءة الشاذة أم لا يستدل؟ فقوله قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات، لو قلنا أن القراءة الشاذة يعمل بها يبقى يلزم من لم يجد عتقا ولا كسوة ولا إطعاما أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة، ده لو قلنا به أن القراءة الشاذة يستفاد بها بعض الأحكام أو يستفاد منها بعض الأحكام أو يعمل بها في استنباط الأحكام، لكن لو قلنا لا يؤخذ ده خلاص. إنما احنا قضيتنا الآن في قراءات ثابت، قراءات ثابت، فهذه القراءات ما تعرفها ممكن حتى على الأقل تعرف مدرك إمام من الأئمة ليه قال بهذا القول، يبقى انت عرفت وجهة نظره في هذه المسألة ودليله فيها القراءة الفلانية، يبقى لابد أيضا من معرفة إيه هذه القراءات. طبعا لا يلزم حفظها ولكن على الأقل تكون عارف مظانها، يبقى لا يلزم ان انت تكون حافظ مثلا الشاذلية قراءات العشرة او غيرها، لا المهم ان انت تكون تعرف هذه القراءة او الكتب المدونة في علم الايه القراءات، بحيث ترجع هل هذه الكلمة اللي تحتمل قراءة واثنين موجودة في القراءات المتواترة ولا غير موجودة. نعم كل الراجح بالنسبة للقراءة الشاذة الظاهر أنها لا تعدو أن تكون مذهب صحابي، ومذهب الصحابي لا يعمل به خاصة إذا خالف أو خولف. الخامس علم التفسير يعرف منه ما يتصل بقواعده، ويرجع كثير منها في الحقيقة إلى علوم العربية وأصول الفقه، لأن المسألة وعام وخاص وأمر ونهي ومطلق ومقيد ومحكم ومتشابه هي بعلوم القرآن، فهي في الحقيقة راجعة إلى علوم العربية وعلوم أصول الفقه من إيه؟ من جهة أخرى، لكن منه جوانب خاصة به كمعرفة وجوه التباين في أقوال المفسرين اللي احنا بنسميها قواعد الترجيح بين المفسرين في قواعد تفسير، لكن لا يلزم ان تكون هذه القواعد متفق عليها، ولذلك صنفت بعض المؤلفات في قواعد الترجيح بين المفسرين. كمعرفة وجوه التباين في أقوال المفسرين وما ترجع إليه، ومعرفة أهله والعارفين به، وتمييز الإسرائيليات حذر التأثر بها في استنباط الأحكام. وهو ده في الحقيقة يعني عند الإطلاق هو علم التفسير، يعني والتفسير وإن كان يأتي بمعنى التأويل يعني الكشف عن دلالة اللفظ باعتبار أنه من إيه أسفر الصبح وجهه، يعني إيه أبانه، فلما أقول تفسير يعني إبانة معاني الكلمات، أو تأويل معناها إظهار المعنى المراد به الكلمة. فلكن لما نيجي نتكلم في علم التفسير ليس ان ابين دلالات الايات، ولكن الاصل في علم التفسير اللي هي قواعد التفسير، اصول التفسير، قواعد الترجيح بين المفسرين، هو ده علم الايه التفسير المراد هنا. ومما تنبغي ملاحظته ان حفظ القران حسن للمجتهد، لكنه ليس بشرط في الاجتهاد، لأن المطلوب هو أن يقف على الآية الدالة على الحكم، فإذا أمكنه ذلك بأي طريق فقد تحصل المقصود. لكن هذا صعب جدا، هذا صعب جدا إن هو يرجع مثلا للمعاد، مثلا كالمعجم المفرس لألفاظ القرآن الكريم. فارق كبير بين آلة متحركة وقلب يقيض العلم عنه. وما يعني ذكر مثلا في ترجمة الشيخ الإسلام تيمية كما قال الذهبي وغيره أن العلوم كانت أمام عينيه كالبحر يغترف منه ما شاء وقت ما شاء. فرق كبير جدا، زي مثلا واحد يحفظ خطبة، وهو حفظ الخطبة حفظ عناصر معينة وحفظ أدلة معينة، طيب هرب منه دليل، مشكلة ليه؟ لأنه حافظ. والإنسان سريع النسيان، ده شأن ابن آدم، يعني هو ينسى كثيرا. لكن لو عنده حفظ الكتاب الله عز وجل، حفظ لكم يعني معقول من السنة، إن فاته دليل أو إن فاته آية هيجد في معناها 10 آيات، وإن فاته حديث هيجد ما يغني عنه من الأحاديث الأخرى. زيد على ذلك إن مظنة استخراج الآيات من القرآن أصعب من مظنة استخراج الأحاديث من الدواوين السنية. ليه؟ لأن أنا ممكن أقول الحديث ده بابه الطلاق، الحديث ده بابه مثلا التذكير يعني الذبائح أو الأطعمة، الحديث ده بابه مثلا الجهاد. ويعني ما أروح أقرأ لي مثلا 20-50-100 حديث غير ما مر على دواوين السنة كلها. كذلك القرآن، القرآن يصعب ان انت تعرف مظنة الآية، لان انت لا تدري الآية ده تكون في سورة البقرة ولا تكون في سورة الناس ولا تكون فين ولا تكون فين، اللي مش حافظ فصعب جدا. ولكن احنا بنقول المهم عندنا ان هو يقف على، وقد يقف على بعض الآيات ولا يقف على آيات اخرى، وتكون هذه الآيات مقيدات لمطلق ما جاء في الآيات التي وقف عليه، او مخصصات لعموم ما وقف عليه او نحو ذلك، فصعب جدا. إنما اللي يؤهل لهذا الباب الذي يستحضر القرآن عن ظهر قلب. نعم. الثالث بعد معرفة القرآن معرفة السنة، والواجب أن يعرف منها أولا ما يميز به الصحيح من السقيم، وهذا يتطلب معرفة بعلوم مصطلح الحديث والجرح والتعديل وعلل الحديث، لكن له أن يعتمد على العارفين المتخصصين فيه، ويكفيه ذلك عن النظر بنفسه واجتهاده في تفاصيل هذا العلم. فيأخذ مثلا تصحيح الشيخين البخاري ومسلم للحديث المعين أو غيرهما من أهل هذا الفن إذا تبين له أنهم من المتثبتين فيه، غير أن اعتماده على أصحاب التخصص وده المهم لا يعفيه من أن يكون له من الفهم في قواعد هذا العلم ما يرجح به عند الاختلاف. احنا اذا كنا بنقول دائما من اشهر واظهر اسباب الخلاف بين الفقهاء اختلافهم في تصحيح الحديث او عدم تصحيح. طيب كيف يجتهد والحال كذلك؟ يعني كل مثلا على سبيل المثال البخاري يخالف مسلما في تصحيح هذا الحديث او تضعيفه، طيب ما عندوش آلة يحاكم إليها الاثنين، أو يحاكم بها الاثنين لكي يعرف أهذا يقبل كلامه أم هذا يرد. ولا يقول قائل مثلا أن لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، وأن مسلم يعني رحمه الله تعالى كان يقول للبخاري أستاذ الأستاذين ونحو ذلك. لا مانع أن التلميذ يفوق شيخه في بعض المواطن، أو يوفق لمعرفة ما فات شيخه في بعض المسائل. يقول غير أن اعتماده على أصحاب التخصص لا يعفيه من أن يكون له من الفهم في قواعد هذا العلم ما يرجح به عند الاختلاف، ومن ذلك أن يميز المتواتر من الآحاد، لأنه طبعا لو عرف أن هذا الحديث متواتر استراح من الخطوة الأولى من خطوات البحث، وهي النظر في ثبوت النص أو الدليل. الثاني، الأحاديث التي تدور عليها الأحكام، باعتبار أن احنا بنتكلم في باب الفقه ومعرفة الحكم بإيه؟ بدليله. نعم، الأحاديث التي تدور عليها الأحكام ويحسن به أو يحسن به حفظها أو ما تيسر منها ولا يجب، لكن الذي يجب أن يعرف كيف يصل إلى الدليل، إما بالمظان وإما بالاستقراء أو غير ذلك. ولطائفة من العلماء اعتناء بأحاديث الأحكام، ومن الكتب النافعة فيها كتاب منتقى الأخبار لمجد الدين ابن تيمية اللي هو مشروح باسم نيل الأوصار للشوكاني، وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحم الله تعالى الجميع، ويجبر به أن يعرف موارد الأحاديث، فإن لها من المنفعة للمجتهد ما لأسباب نزول القرآن، كما عليه أن يلاحظ زيادات الثقات في المتون فيعتني بتتبعها وجمعها وتحقيق ثبوتها، فلها من التأثير في الفقه والاستنباط ما يسبب اختلاف العلماء كثيرا. إذا زي ما قلنا مهم إن هو يعرف سبب نزول الآية، أيضا مهم إن يعرف سبب ورود الحديث. ليه؟ لأن الحديث قد يكون واردا على حالة معينة فلا يجوز تجاوز هذه الحالة إلى غيرها، ولا يقال هنا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإلا يعني وقعنا في أشياء. وطبعا البعض للأسف يحفظ قواعد دون أن يعرف كيف يطبقها، وده مصيبة المصائب. يعني ممكن أحد يقول طيب احنا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة، إذا في حاجة ما سنة حسنة وسنة سيئة. وكثيرا ما يدندن المبتدع حول هذا الحديث. ليه؟ لأنهم خرجوا الحديث عن سبب وروده، فلما خرجوه عن سبب وروده عمموه وهو وارد على